سورة الأعراف. تذكرون الغيب زد من قبل كم والخفوكم صحبا وتخرجون ضم فافتح وضم الراشا فظل ملا وزخرف من شفا وأولا روم شفا من خلفه الجاثياتا شفا لباس الرفعون الحق فتا خالصات إذ يعلم الرابع عاصف يفتح في واو وحز شفا بخف واو ومحذف كم نعم كلا انكسر عينا رجاء خفان الحما زهر خلف اتلو لعنة لهم يغشي معا شد الظما صحبة والشمس ارفعا كالنحل مع عطف الثلاث كم واثم معه في الاخيرين عر نشرا يضم فافتح شافا كلا وساكينا ساما ضما وبانا النكيدا فتح ثما وراء إله غيره اخفض حيث جاء رفعا ثنا رد أبلغ الخف حجا كلا وبعد مفسدين الواو كم أو آمين الإسكان كم حرم وسم على علي اتلو وسحار شافا مع يونس في ساحر وخفيفا تلقف كلا عدسا نقتل ضموما واشدده واكسر ضماه كنز حيما ويقتلون عكس قل يعريشوا معا بضم الكسر صاف كميشوا ويعكوف اكسر ضماه شفا وعن إدريس خلفه وأنجينا حذيفا يا أنوانونا كم ودكاء شفا في دكان المد وفي الكهف كفا رسالة اجمع غيث كنز حجفا والرشد حرك وافتح الضم شفا وآخر الكهف حيما وخاطب يرحم ويغفر ربنا الرفع انصب شفا وحليهم مع الفتح ظهر واكسر رضا وأمام ما هو كسر كم صحبات معا وآصار اجمعي واعكس خاطئاتي كما الكسر ارفعي عما ضوبا وقل خطايا حصارا مع نوح وارفع نصب حفص معذرا بيس بياء إلا حاب الخلف مدى والهمز كم وبيئاس خلف صدى بئيس الغير وصف يمسك خف ذرية تقصر وافتح التاء دانف كفا كثان الطور ياسين لهم وابن العلاك لا تقول الغيب حم وضما يلحدون والكسرى فتح كاف الصيلت فشا وفي النحل راجح فتن يا ذره مجزيه شفا ويا كفاح من شركا مداه صليا في شراك يتبع كالظلة بالخف والفتح تلو يبطش كله بضم كسر ثقولي يحذي فيه بالخلف وافتحه أو اكسره يا فيه وطائف طيف رعى حقا وضم واكسر يا مدنا لضم ثدي أم.